الناس اللي دخلت هاجمت على كارفور في القاهرة، جابوا ناس محترمة قوي، والناس لابسين محترم، منهم أساتذة بيدرسوا في المدارس وموظفين محترمين. ما حملكم على ما صنعتم؟ ها؟ ما حملكم على ما صنعتم؟ عملتوا كده ليه؟ انت انسان محترم. انا في عمري في حياتي ما سرقت. ايه اللي خلاك دلوقتي تخش عند الراجل ومع البلطجية ومع الناس الحرامية وتخش وتسرق؟ قال رأيت الناس يصنعون فصنعت مثل ما يصنعون. بقالك انت فيش مبدأ اصلا. وده اللي يفهمك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لأبي ذر، طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، اعمل أي معروف. قال فإن لم أستطع، آخر الحديث يعني، قال تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. شوف الفن، شوف الهندسة. تدع الناس من شرك، تكف شرك عن الناس، دي في حد ذاتها صدقة تصدق بها. ده مش قادر أعمل حاجة خالص، مش معايا فلوس أتصدق، مش قادر أقوم، مش قادر أقعد، إنسان ما بيعملش حاجة في حياته خالص، هتصدق إزاي؟ مش ولا عندي قوة ولا صحة روح ولا أجل. تدع الناس من شرك، شايف نفسك بتتكلم كتير في أعراض الناس، اسكت تاخد صدقة. تدع الناس من شرك، دي معناها قالوا ايه؟ لا تؤجر عليها الا اذا كففت نفسك عنها. بمعنى لو ان رجل ليس له في النساء وليس له شهوة قبل النساء اصلا، هل يؤجر على تركه للزنا او على تركه للنظر الى النساء؟ يؤجر؟ لا يؤجر. ليه؟ مفيش اصلا داعيات ده عنده. لو ان راجل غني، غني مليونير ملياردير وطول حياته ما سرقش اهو، ودع نفسه، ودع شره عن الناس، ودع شره عن الناس، ما سرقش، يؤجر؟ لا لا لا يؤجر. امال يعمل الحديث اللي انت لسه قايله دلوقتي، حديث ابي ذر ده ايه؟ ده اللي عنده تداعيات الامر، اللي شايف نفسه دائما تتوق الى النساء والى شهوة النساء، فكف نفسه وبصره عن النظر والزنا بالنساء، يؤجر على ذلك. تلك صدقة تصدق بها على نفسك. ها؟ تركت شرك من الناس. راجل فقير ونفسه للنهار ينصب، يسرق، ياخد حق ليس بحقه، فكف هذا الشر عن الناس، يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر. ليه؟ عنده تداعيات ده جواه. ها؟ عنده تداعيات جوا نفسه، وهو كافف نفسه ماسكها بالعافية وملجمها. يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر. لكن الغني ده اللي طول عمره غني ومفكرش يسرق لأنه مش محتاج يسرق، لا مش هو ده، ده لا ياخد ذنب ولا يؤجر، لا ده ولا ده، ولا ذنب ولا أجر، ما عندهوش تداعيات الأمر. أصحابنا دخلوا، أنت طول حياتك ما سرقتش. هو طول حياته ما سرقش، اللي دخل كارفور وسرق ده ايام اللي ايه، وصوروهم كده في التلفزيون، طول حياته ما سرقش. ما سرقش ليه؟ السؤال، ما سرقش ليه؟ ودي اللي بتفرق عند ربنا، لانك ما عندكش تداعيات الامر تسرق، فما ما سرقتش، او بما يماثلها ما جاتليش فرصه اسرق فما سرقتش. لبعض الناس بيكف نفسه عن الشر ليس لله، ليس لله، ولكن ربما لخوفه من الناس ومن القانون ومن الحبس ومن السمعة، خايف على سمعته فما بسرقش. لكن أنا لو أقدر أسرق وسمعتي وما فيش حد هيعرف ومش هتسجن، أوكي معاك. فرق كبير جدا. أنت ناهي نفسك عن هذا العمل، لماذا؟ ليه؟ ايه السبب؟ هو مبدأ عندك، عندك حلال وعندك حرام، ولا لان انت خايف على نفسك من كذا ومن كذا ومن كذا، وعشان الناس ما تقولش كذا، وهيبقى شكلي ايه؟ احنا قبل كده اتكلم مع بعضهم تعال معنا نعمل كذا ونعمل كذا. لا، ما احبش اكبر ولو اتمسكت يقولوا لعيالي انت ابوك كان كذا. بس هي دي النية، النية ان ما يتقالش لعيالك. ها، الرجل يقاتل في سبيل الله للمغنم، والرجل يقاتل في سبيل الله للذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا للمغنم ولا للذكر، ها؟ لله. يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء ما أخذ منه، هو جوه نفسه لا يبالي، دي في حد ذاتها كبيرة، لا تبالي، لا يبالي ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. الحديث عن أكل الحرام، رواه البخاري في صحيحه من حديث خولة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون، يتصرفون في أموال الله بغير حق. سمعنا عن قريب برجل كانت الناس تستأمنه على أموالها، واللي رايح الحتة الفلانية والفقراء واليتامى وأسر المعتقلين والناس اللي في غزة، خدت بال حضرتك؟ وإذا بنا نكتشف أن هذا الرجل الذي استأمنته الناس على أموالها تخوض في أموال في أموال الله بغير حق، واشترى الشقق في الأبراج، واشترى العربيات، وعمل المشاريع، وهو أصلا لا يجد مرتبه لا يكفيه أسبوع من شهر. يا رجال، يا معاشر المسلمين، من أكبر الجرائم عند الله أن تتخول في مال الله، أن تخوض في مال الله بغير حق، من أكبر الجرائم عند الله. إن حد يستأمنك على أموال، تلاقي واحد بيلم دائما وأبدا، تلاقي بيلم لمين؟ للأطفال اليتامى اللي في الدار بتاع دار الأيتام، واللي مش عارف المساكين، والأسر اللي مش عارف في الجناين مالها، وي وي. وتلاقي لما بيجي يصرف جماعة اللي شغالين معاه بيعملوا الأكل وبيدبحوا، وجماعة اللي بيسوقوا مش عارف التكاتك، وجماعة اللي إيه، تسمع أرقام غريبة، بياخد كام ده حاجة؟ يقولك ده بياخد 18,000 في الشهر. ها، الرجل أمين، هو رجل أمين بصراحة، ولكن إيه اللي أنت بتنفقه ده؟ إزاي أموال الناس بتصرفها على العاملين عليها بهذا البذخ؟ 18,000، ده كلام ده من 3-4 سنين. إن ناسا رجالا يتخوضون في مال الله، دي أموال الله. حد مسجد زنورين الشيخ محمود جزاه الله خيرا عامل لكل مصرف للأموال صندوق، صندوق اسمه لطلب العلم، الدعاء. أنا الحمد لله لا أخذ مالا على ما أقوله في حق الله، يعني خطبتي دي ما بخدش عليها مال، كلام ده منذ أن بدأت في الدعوة إلى الله عشان تبقوا على علم، يعني لا أتقاضى أجرا أبدا من أي مسجد كان. حاطت مسجد صندوق للدعاء، صندوق للفقراء، صندوق للمسجد، وكل مال يتحط في صندوق يخرج المال للشيء اللي مكتوب فيه. مش ده مسجد عندنا في المنطقة هناك، مسجد كبير ومشهور في السويس، تلاقي حاطط صندوق ولله ومكتوب للفقراء والمساكين، بس حط الفقراء والمساكين، كان زمان يعني، وحط فقراء ومساكين، والمستشفى اللي في وش المسجد نروح نجيب لها سيراميك، نعمل السيراميك بره في المسجد، ده فقراء ومساكين. ده بطون الفقراء وبطون المساكين اولى بهذا من السيراميك اللي بيتحط بره، من المدلة اللي فوق المسجد 30 متر، من القبة اللي ملهاش أي 30 لازمة في المسجد. ها، لما أقولك الفلوس دي للمسجد اعمل اللي انت عايز تعمله، ابن اللي انت عايز تبنيه، لكن فقراء ومساكين وتروح تديها للدعاء الخطباء، فقراء ومساكين وتروح تشتري بيها سجاد وسيراميك لا غلط، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. لهم النار. أكل الحرام يا إخواني يمنع استجابة الدعاء. إيه ورب الكعبة. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يده إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، وما أكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا. من أكبر عقوبات الله على العبد إن أنت ترفع إيدك لربنا وما يستجبش. أكبر عقوبة يضرب بها العبد، لأنكم تعلمون أننا جميعا عصاة، جميعا مذنبون، فلما أحب أتوب من ذنبي هقول إيه؟ هقول يا رب، هقول حاجة غير يا رب. يا رب أعني على هذا الذي أنا فيه. ها وقت الكرب هرفع إيده وأقول إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تروح بقى أنت ومضطر، وأنت مضطر ترفع إيدك للذي يستجيب الدعاء ويكشف السوء وهو لا يسمع لك أصلا. أصلا يا للكرب. كمان قفلت أهم مخرج وأهم مجرى بيدخل لي خير، أهم مخرج ليك قفلته. آه خد بالك، مش الحرام فقط إنك أنت تروح تسرق، مثل هؤلاء الذين لا يبالون. وكل واحد قال: أنا ما بسرقش الحمد لله. حضرتك حاطط فلوسك في بنك؟ آه أنا حاطط فلوس في بنك بصراحة، ومش لاقي حد أعمل معاه مشروع. بص الحجة اللي هي كل الناس بتقولها لي، أنا بكلمك عني شخصيا، كل اللي جنبي واللي أعرفهم في المنطقة وأصحاب وجيران: إيه الحجة حاج اللي أنت حاطط بيها فلوسك في البنك؟ والله مش لاقي حد مؤتمن أعمل معاه مشروع، ومش لاقي مشروع أصلا أعمله، فهخلي الأموال دي هيتصرف منها وهتخلص، هعمل إيه؟ حاطط فلوسي وباخد الفوائد بتاعها أصرفها، وإلا هشحت، أنا مش هلاقي أكل. لا تضربوا لله الأمثال. إياك أن تضرب لله الأمثال. هقول لك نفس الكلام اللي أنت نفسك لو ضميرك من جواك صاحي وحي، أنت نفسك هتقوله. لو أنت نفسك قابلت واحد تاجر خمور، تاجر خمور، قلت له: يا أخي توب إلى الله، حرام، أنت بتتاجر في الحرام، بتتاجر في حرام وفلوسك حرام. وقال لك: والله يا شيخ أنا عندي 55 سنة، ومش لو تبت إلى الله من الشغلانة دي أنا مش هلاقي أكل ولا هعرف أشتغل فيه. وشوف لي أنت في شغلانة تدخلي نفس الدخل ده، بيدخل في الشهر 50-60 ألف مكسب، هل في شغلانة عندك؟ هو أنت بترميها في حجري ليه؟ وأنت بتضرب ليه الأمثال ليه؟ ولماذا تضرب الأمثال لله؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انت ليه تضرب الامثال وتحط لي الحجر؟ يعني مش عايز احلها لك اصلا. توب الى الله وقول: يا رب هو هيهديك يا اخي، دبر امرك، ايه اللي اعمل ايه واجيب فلوس، وهل المكسب ده هلاقيه في اي شغلانه تاني؟ ده معنى كده ان انت هتكسب حرام وتمام 100 لغايه ما تموت. انت اللي في البنك وبتاخد الربا، حط فلوسك في البنك وبتاخد الربا، جاوب على السؤال ده، رد على الراجل بتاع الخمور ده، هتقول له ايه؟ ارفع ايدك وقول له: والله يا حاج انا مش لاقي رد ارد بيه عليك، شغال، عيش يا حاج، عيش وسيبنا عيش. هتقول له كده؟ لا تضربوا الامثال، اتصرف ان شاء الله تفتقر. هي كلها ايام وانت ماشي، ايام وانت نازل. الراجل اللي كان يطلع كل يوم يوميا بيصعد في اوساط الاعوام السابقه، عام 500 هجريا 600 هجريا كده، كل يوم يصعد الى سور المدينه، المدينه كانت متصوره في سور وليها امير، ويصعد ويقول بكل باقوى حسه الساعه 2 3 بالليل: الرحيل الرحيل الرحيل، ويروح نازل عمره كله كده قعد 43 سنة 45 سنة وهو كل يوم بيصعد فوق السور يوميا ما فوتش ولا يوم، وكل يوم يطلع يقول كلمتين ثلاثة، والكلمتين ثلاثة دول متكررين يعني هي كلمة واحدة، الرحيل الرحيل الرحيل، وينزل. فافتقد صوته أمير المدينة ذات يوم فسأل عنه الصبح وطول، قال أين الرجل الذي ينادي بالرحيل أمير المدينة؟ فقالوا له مات. فقال الأمير لا زال يلهج لا زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متشمرا متيقظا ذا أهبة لم تلهه الآمال. ها طول عمره بيتكلم بالرحيل وفاكره وعامل يوم الرحيل، فأتاه الموت وهو متشمرا متيقظا ذا أهبة لم تلهه الآمال. قريبة أوي الدنيا، قريب أوي القبر جدا. لا تضرب لله الأمثال عشان أنت في ثانية ونص هتلاقي نفسك جوه، ها دي قال تلت زي ما بيقولوا، وهتلاقي نفسك جوه. اسأل الناس اللي عدت 60 و70 و80 كيف وجدت الدنيا، كيف وجدت الدنيا؟ هيقول لك والله أنا مش فاكر، أنا كنت لسه صغير وفجأة لقيت نفسي عديت السن ده، إزاي ما عرفش إزاي ما عرفش. كنت في الجيش، أذكر أنا قلت الكلام ده بس أقوله تاني هنا ما قلتوش هنا، سنة 2001 كنت أطلع من الجيش 2003، كانت الناس اللي بيتهكمون علينا وإحنا لسه مستجدين، دايما تلاقي في الجيش كده القدام بيتهكموا على مين؟ على المستجدين. قول له تطلع في كام يا ابني؟ أنا أطلع في 2003. قول له آه عايز بقى يعقده شوية، وإنت جيشك لسه في قعر المخلة وبتاعه الكلام ده، أنت لسه ده أنت يا ابني هو 2003 دي هتيجي يا ابني؟ ها؟ و2003 دي هتيجي اصلا؟ عايز اعقدك يعني من باب الضحك والهزار. 2003 انا عايز اقول له 2003 جت و2013 جت و2023 جت والعمر عدى ومضى واحنا واقفين، واحنا واقفين والعمر بيمضي، عمرك بيمضي وانت قاعد على القهوه وانت قاعد هنا في المسجد، النفس لا يتوقف، نفسك إنما نعد لهم عدا. قال الحسن البصري إنما نعد لهم عدا يعني بذلك عدد الأنفاس. ثم بكى حتى بل لحيته رحمه الله تعالى. ربنا بيعد عليك يا جدع، أنت واخد بالك؟ بيعد عليك عدد الأنفاس اللي طالعه واللي داخله، معدودة معدودة والله. أنت ونايم شوف أنت بتنام 8 ساعات، العمر شغال وما بيوقفش، والأنفاس شغالة والعد شغال ما بيوقفش، انت بتقف لكن هي ما بتوقفش ما بيوقفش، هو في ثواني هتلاقي نفسك جوه في ثواني. كيف كم لبستم في الارض عدد سنين؟ الناس اللي عاشت 300 و400 و500 و600 سنه زي فرعون كده اللي عاش 600 سنه قالوا له ايه؟ كيف كم عشت في الارض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. اسال بقى الناس اللي بتعد، انت اللي عشت 300 سنة عشت يوم او نص يوم؟ ها الكلام ده هتعرفه والله لما تخش قبرك. اول ما تخش قبرك لو اتسألت السؤال ده، لو اتسألت السؤال ده هتقول انا حياتي كلها 70 سنة والله عبارة عن يوم او نص يوم، فمش محتاجة تضرب لله الامثال وتقعد تقول طب انا هعيش منين وهصرف منين وانا مش لاقي مشروع اعمله. الربا قال عنه الله عز وجل إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قولا واحدا، أنت بتتكلم في ذنب قد ذنب الزنا بالأم مش عارف 30 مرة ولا 60 مرة ولا كم ذكر في الحديث، ها حاجة و60 مرة باين ولا حاجة و30 مرة، أقل مرة فيهم زنا المرء بأمه، ذنب أعظم من الزنا، ذنب أعظم من السرقة، أعظم من شرب الخمور. الربا ده أعظم أعظم، الربا أعظم الربا من أكابر الذنوب عند الله عز وجل، حرب من الله ورسوله. فلا تضرب، ما تغامرش بنفسك يا ابن الناس، كلت ما كلتش، كسبت ما كسبتش، ما تغامرش بنفسك. ايه يعني دنيا اصلا؟ روى مسلم في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل النار، من اهل الجنة يوم القيامة أبأس اهل الدنيا، مش انت، يستحيل يكون انت ولا حد في زماننا أبأس اهل الدنيا. ده راجل شكله كان مشلول باين، عنده شلل رباعي، وكان فقير لا يجد مالا اصلا يأكله ولا يأكل منه، وليس له اولاد ولا ابناء ولا ام ولا اب ولا خال ولا... أبأس اهل الدنيا، يؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة غمسة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ ها، شفت في حياتك بؤس في الدنيا؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط، عمري في حياتي ما شفت بؤس. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. يعني الدنيا دي ملهاش لازمة خالص، لا نعيم ولا بؤس. فلا تضربوا لله الأمثال. أكل الحرام من أسباب عذاب القبر. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عبد يسمى مدعم، أهداه له بعض بني ضباب، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر، وفي رواية غائر، طايش بلغتنا احنا، طايش، سهم طايش جيفي مات. قال الصحابة: هنيئا له الجنة. ده راجل شغال مع النبي وبيعمل خدام للنبي، ويعني ما عملش فيما نرى أي شيء، رايح جاي مع النبي، هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المقاص من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. أسأل الله العفو والعافية. حتة تلفيحة كده، شال سرقوا من المغانم بتاعت خيبر قبل ما المقاسم تتقسم، قبل ما الناس تاخد كل واحد ياخد حق، سرق خدها دي بس كفاية تدخلوا القبر وتعذبوا في القبر. إن الشملة التي غلها لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. فحين سمع هذا الكلام رجل من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشراك أو شراكان نعل، الوش بتاع النعل، مش النعل، الوش البلاستيك اللي بيتحط على النعل أو الجلد، الجلد بيتحط فوق النعل ده. فقال: يا رسول الله، هذا أخذته من المغانم. فأمسكهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراك من نار أو شراكان من نار، شراك من نار أو شراكان من نار. اوعى تفكر ان الصور هي السرقة بس زي ما قلت لك، لا لا، مش السرقة بس، ده في صور كتيرة جدا جدا، منها التسول، واحنا اتكلمنا عن التسول واتكلم عنه مرارا وتكرارا، وبتكلم معاكم لان عارف مفيش حد فينا، كلنا متسول الحمد لله، ولكن احنا في منا من يساعد هؤلاء المتسولين، صح؟ تلاقيه ماشي وطلع 10 جنيه وطلع 5 جنيه وطلع 20 جنيه، وادى الراجل والست اللي عماله تلف على الناس، ما تساعدش عشان ما تقسمش. ممكن انت تطلع عايز تعمل خير تقسم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحاف. النبي خلاص بقى أديك تعلمته، أديك تعلم، النبي وصف لك المسكين اللي انت أصلا متناسي، اللي هو ابن عمك اللي بياخد 6-7 آلاف جنيه في الشهر ومعه 3 عيال، ده مسكين حضرتك. اللي هو ابن خالتك اللي شغال شغلانة حرة ويعني يوم معاه ويوم معه. يا عم ده بيشرب سجاير. يا عم اديله، مالكش دعوة انت بشرب السجاير، اديله بالله عليك وتعالى تقول لي بيشرب سجاير. شرب السجاير حرام، لكن انت هو كده كده هيشرب، عارف لما معهوش غير حق علبة السجاير هيشربها وهيمنع عياله، فانت لما تديله هيشرب السجاير زي ما هو بيشربها ومش هيمنع عياله ومش هيحرم عياله، يبقى العيال استفادت، العيال استفادت. وصدقتك على القريب بصدقتين، الصدقة حق الصدقة تاخده وحق القرابة تاخده، حق الصدقة وحق القرابة، خلاص. فالله يبارك لك كل واحد، الله يبارك لكم جميعا، كل واحد معاه واحد قريبه شغال موظف او شغال شغلانة حرة ومرتبه يدوبك يكفي بالكاد بالكاد، هذا هو المسكين. ولقد ذكر في الكتاب الكريم ان ربما المساكين يكونوا معهم دابة، ممكن يكون معاه عربية فيات مثلا، ممكن، ممكن يكون معاه مكنة ومسكين، ممكن، ها. واما السفينة، واما السفينة فكانت لايه؟ لمساكين، سفينة واصحابها مساكين، خدت بالك؟ ممكن يكون معاه عربية على قدها، ممكن يكون معاه مكنة، ممكن او ممكن، ومسكين. فسيبك من الناس اللي عملت تتسوى الليل نهار وانت بتساعدهم. قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ها، من سأل الناس، حديث ثاني في مسلم، كل ده في مسلم، اللي أنا بقوله ده كله في مسلم. من سأل الناس تكسرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكسر. اللي بيسأل الناس تكسرا يريد كسرة أمواله، هو بيسأل جمر من النار، عايز يزيد يزيد براحته، يزيد من الجمر براحته، عايز يستقل يستقل. وإحنا شايفين بعيننا كل واحد في المسجد دلوقتي، كل واحد لو جيت سألته على احتيال هؤلاء المتسولين كل واحد هيذكر لي قصة. أذكر لك أنا قصة؟ يقول لي صديقي تصلت بيها بنتي بلا، أنا رحت أودي لها إعانة. يا عمي ده أغرب ما سمعت والله، ما تجيبش لون من بوتجاز ولا تلاجة ولا أي حاجة من جهاز العروسة. ليه يا بنتي؟ ده احنا عايزين نساعدك. يا عمي الحاجات دي كلها بتيجي وبتتباع، وأنا عنست عايز أتجوز، وأنا طول ما أنا موجودة والحاجات دي بتيجي مش هتجوز طول عمري، لأن أمها دي مصلحة بالنسبة لها، التجاز يجي والغسالة تيجي والحاجة تتباع، لو دي اتجوزت هتجيب منين؟ فمش عايز أتجوزها، والبنت عايزة تتجوز. ها، كنت اروح اخد ناس بايديا في قريه من قرى الجناين، خش بيت شفت البيت ده ده حظيره فراق، ده ده الكلاب تعرف ما تقعد في العشه دي، معقوله في ناس عايشه كده؟ بقى خدتني الحميه يعني وصعبت عليا، وقعدت لملها في الاغنياء واروح ودي واروح كده. واحده قالت لي من الجيران وهي مش موجوده قافله البيت: يا ابن الست دي اللي انت بتجي لها بني بيت في الحته الفلانيه ومعها شقه في البرج الفلاني، يا ابني الست دي واخده ده عده النصب بتاعتها، العده اللي بتنصب بيها على الناس. الكلام ده قالوا لي اخ صاحبي عمل نفس اللي انا عملته ده بالظبط، اجمع بعض الاخوه على هذا، بيأجروا بيوت في الجناين لا يسكنها الكلاب، عشان بتيجي تقول لها بيتك فين؟ اهو بيت خوص وقش وما فيش، يعني كيف يعيشون في هذا المنزل؟ وده عده النصب حضرتك. فيئسنا من هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس. صدق النبي، صدق النبي بالذات في الزمن ده الذي كسر فيه النصب، المسكين مش هيطلع يطوف على الناس. عرفه النبي قال: إنما المسكين الذي يتعفف، ما يطلعش لا يخرج فيسأل الناس شيئا، ما بيطلعش يسأل الناس شيئا، اللي قاعد في بيته محترم واللي مكفي حاله بالعافية. عايز تساعد حد بيتجوز؟ ساعد بنت راجل موظف مسكين بياخد فلوس على قده، ساعد بنت راجل مش لاقي شغال بس يدوبك بيأكل أهله بالعافية، مش تساعد ناس انت وتعرفهاش وتعالى شوف وتعالى اهي البنت مخطوبة. أصلا عندنا في الإسلام ما فيش حاجة اسمها بنت تجيب حاجة، أصلا لو جينا للشرع بقى بجد البنت ما فيش عليها حاجة، حتى لو كانت بنت ملياردير هي تيجي بشنطة هدومها وتخش بيتها عند زوجها، ولا في حاجة اسمها قايمة شرعا بقى، شرعا بقى تجيب انت كل حاجة وهي تسكن كده معاك، لا قايمة ولا يحزنون، وتعيشوا بالمعروف زي ما كان السلف الصالح عايش. ها، كانت نسبة الطلاق عندهم ما تتعداش 2%، 2% اللي دلوقتي معدية 35% و40 و50%. ها؟ تعيش بما يرضي الله؟ هتلاقي زواج سليم ومية مية، ومفيش واحدة تقعد تهدد أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. لا، هي عايشة بما يرضي الله. التسول وتجار الأموال ده برضو من ضمن صور الحرام، تجارة الأموال. واحد معاه فلوس وعايز يشغلها، معاش شرحوني أنا الكلام ده قلته، ولكن بعيده لأني هذا مما عمت به البلوى. معاه فلوس، عايز موبايل هجيب لك موبايل، عايز غسالة هجيب لك غسالة، عايز ثلاجة هجيب لك ثلاجة، أي حاجة تتخيلها عايز تجيبها هجيبها لك. لو عايز تجيب المقاول اللي بيجيب الأسمنت أو بيجيب الخشب اللي هتبني بيه البيت أو تجيب السيراميك بتاع البيت ومش لاقي تجيبه هجيبه لك. يا حلاوتك يا طعمتك، آه ربي خليك لمامتك زي ما بيقولوا. ده كلام، أنت مرابي، أنت مرابي. تجارة الأموال يا إخواني ربا، والعلماء علشان يحللوها، عشان يحللوها حطوا لها ثلاث شروط، هي أصلا حرام بس بيقول لك تيسيرا على الناس بنحط الثلاث شروط دول. إيه الثلاث شروط حضرتك؟ احفظهم بقى. ثلاث شروط، أولها إن أنت ما تتفقش معاه على ثمن السلعة قبل ما هو يشتريها أو قبل ما أنا كتاجر أشتريها. يعني أنا تاجر فلوس، آه عايز موبايل، عايز ثلاجة، أعمل حاجة هجيب لك ثلاجة. طب هتعمل كام؟ تعمل كام ازاي يا ابني؟ هو انا امتلكتها ابيع لك ما انا املك؟ حكيم ابن حزام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يا رسول الله، الرجل ياتيني يريد الشيء وليس عندي، افابتاعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. ما تبيعش يا حبيبي سبك في ميه، لا يجوز شرعا. بعد ما تمتلك السلعه وتبقى في جيبي، انا اشتريت التليفون ده، التليفون ده بتاع مين؟ بتاع محمد ابو همام، ينفع ابيعه يا عم الشيخ؟ لا شك بين العلماء في ذلك، ولا يختلف رجلان في امه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طبعا ينفع تبيعه بلا اي شك، هو كده بالظبط. ليه ينفع ابيعه بلا اي شك؟ عشان ده بتاعي، ابيعه في اي لحظه انا عايز ابيعه، ابيع حاجه ملكي. انت بتدفع على السلعه دي واقف المحل بتاع الرجل بتاع ايه؟ انت تبيعها ليه؟ تبيعها واقف المحل بتاع الرجل يقول لك سعرها كام؟ قول له استنى يا ابويا، استنى لما اشتري الحاجه وتبقى بلكي بتاعتي. هي بتاعتي خلاص يا حاج، بتاعتي. اه قول لي طب ما كده يا شيخ ممكن اشتري الحاجه وبعد ما اشتريها اقول للراجل السعر، يقول لي مش مشتريها، اشرب انا السلعه دي. ايوه، هو ده اللي العلماء عايزين يوصلوا له، حاجه اسمها في الشرع احتماليه الخساره. لان البيع والشراء التعريف بتاعهم ان هو في احتمال خسارة، ده البيع. زي ما يقول التجارة ايه؟ مكسب وخسارة. طب الربا ايه؟ مكسب بلا خسارة. ده تعريف البيع وده تعريف الربا. فعشان كده احنا عايزين يبقى بنحط لك ثلاث شروط عشان يبقى فيهم احتمالية ان انت تخسر، ساعتها نقول لك ده بيع عشان في احتمالية الخسارة. طب احتمالية الخسارة مش موجودة، ده ربا، لأن الربا تعريفه مكسب بلا خسارة. تاني شرط، إنك بعد ما تشتري السلعة تمتلكها بجد، مش تروح ضحك علينا برضو على ربنا تاني وتروح وانت واقف قدام المحل اللي انت اشتريت منه لسه ما دفعتش فلوس. استاذنك يا عم الحاج، هو طبعا ليه في علاقه بينه وبين الراجل ده على طول، بيشتري وبيبيع منه على طول باستمرار. فاستاذنك اعمل مكالمه بس بره، آه فلان انا دلوقتي التليفون معايا وفي جيبي، هو لسه اصلا ما دفعش ثمنه ولا خد بعضه ومش لسه قدام المحل، سعره هيعمل كذا والقسط هيعمل كذا والكاش هيعمل كذا، ايه؟ يقول له لا خلاص، لا طب السلام عليكم، السلام عليكم، خلاص يا عم الحاج بعدين هبعد عليك ان شاء الله واشوف انا عشان خاطر، ويرجع التليفون. لا لا لا، انا عايزك تمتلك السلعه بجد عشان يبقى في احتماليه خساره بجد. تاخد التليفون، تاخد الثلاجه، تاخد الغساله وتروح بيهم بيتك، تروح بيهم بيتك وتروح، والتوك توك ولا الحاجة اللي هتيجي تشيل تشيل، وبعدين نزلت ودخلت مكاني شقتي اي حاجة، حتى لو ادخلها على مكان في الشارع خليتها في الشارع، بحيث انت ما ينفعش تاني ترجعها للراجل. خلاص تمت النقطة التانية دي، تمام. النقطة التالتة بقى، لا تلزم الشاري بهذه السلعة. يعني ايه؟ يعني بعد ما تقول له السعر كذا والقص كذا والكاش كذا، يقول لك لا لا لا لا ده السعر عالي قوي عليا. يقول لا يا حبيبي ده انا مشتريها لك، دي بتاعتك دي جايه على اسمك. لا ما عملناش حاجه من عندنا، ما عملناش حاجه من عندنا. حضرتك تاجر اموال تقول له براحتك ده سعرها، عايز تشتري اشتري، مش عايز الحاجه بتاعتي وتشرب انت الحاجه دي، تبيعها لاي حد تاني بمكسب، تبيعها لاي حد تاني بخساره، تعمل انت عايز تعمله اعمله. ده شرط تجاره الاموال، مش ان انت معاك فلوس. المعنى بقى في الاسلام ايه؟ المعنى في الاسلام ان انت راجل معاك فلوس بتقرض الناس فلوس مش بضاعه وبتستردها بالزياده. انا راجل عايز تلاجه مش قادر اجيبها ب20,000، عايز منك 20,000 سلف، يعني سلف قرض حسن، هديهم لك 20,000 بعد 10 شهور. تقول له لا، ال20,000 دول بعد 10 شهور هيعملوا 30,000، هيعملوا 25,000. يا عم ده ربا. طب ايه رايك عشان ما نخليش المساله دي ربا، انت عايز ايه؟ عايز ثلاجه، خلاص اشتريها لك انا وب20,000 وتقسطهم لي 25,000، بس انا اللي اشتريها. انت بتضحك على مين يعني؟ انت ذنبك اعظم من اللي ادى 20 وخدهم 25. المرابي ذنبي اعظم من المرابي نفسه؟ اه والله، كذا قال ابن عثيمين، ذنبك اعظم عند الله بكتير، لانك استخفيت بقدر الله سبحانه وبحمده. صور أكل الحرام كثيرة جدا جدا جدا. أنا يعني حتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الغش من ضمن صور أكل الحرام، نكون بياع ودرات إلا من رحم الله في البيع والشراء. محتاجين والله محتاجين يعملوا ندوات وجلسات للبياعين في جميع المجالات، في جميع المجالات، حتى الناس اللي بتزرع في الأرض ويجي يتحط له القفص ويلم الطماطم أو المانجا أو أيا كان إيه هو الزرع، ويقول له حضرتك لما تيجي تحط الزرع حط فوق زي تحت. ما فيش حاجة اسمها وشش، ما توشش، توشش ده هو الغش، وهو ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، قال ما هذا يا صاحب الطعام، قد كانت أصابته السماء مطر يعني، فخلى بقى الدنيا البايظة من تحت والسليمة من فوق. قال رسول الله أصابته السماء، النبي ضرب إيده كده لقى المية من تحت، أصابته السماء. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ما تخلي اللي فوق زي تحت يا صاحب الارض، هو انت فقير؟ ده انت ما شاء الله ربنا موسع عليك من فضله، اسال الله عز وجل ان يوسع عليهم كمان وكمان زياده بكثير. ربنا موسع عليك، اتق الله في هذه الاموال، اتق الله في الناس. من غش فليس مني، غش تلاقي في في في المعاملات. في واحد قبل كده بيوزن لي فراخ اخ، وراح قال لي بص يا شيخ، يا عم بقول له انت الناس كلها بتبيع بالسعر ده، انت ازاي بتبيع اغلى منهم؟ قال لي بص يا شيخ، راح رافع الكفه الميزان وراح حاطط فيها ربع كيلو من تحت، الميزان القديم ده اللي هو بيعمل كده ده، وراح حاطط فيها ربع كيلو من تحت، وراح حاطط مفيش اي حاجه باينه. قال لي بص بيوزنوا لك كده، وراح وزن واداني الميزان ناقص. قلت له انا لله وانا اليه راجعون. قال لي عشان كده مرخصين السعر، عشان كده مرخصين السعر. انا وانا شغال في السمسم، والطحين عندنا فيه بما يرضي الله فيه خليط وفيه صافي وكل حاجه بسعر. تروح للناس اللي بتشتري منك انت كراجل جمله، يقول لك لا ما انا عندي اهو شيخ صافي وجايبه بسعر اقل من سعرك. قول له دوقني كده دوق، قول له يا حاج دي مالهاش علاقه خالص بالسمسم الصافي. فالراجل يقول لي ده حلف لي بالله، اقول له لا ده موضوع تاني خالص، حلف بالله ده موضوع تاني خالص في البيع والشراء. خد عندك حدث ولا حرج، لو اقسم بالله العلي العظيم ده سمسم صافي 3 و4 و5 بالله ايمانات ده مش عارف ايه، ويقعد يحلف. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا، ان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط. ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. ورجل وضع سلعته بعد العصر، بعد العصر يعني خلاص السوق خلص، فأتاه رجل فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. عنده شروة سمك وخلاص السوق كله خلص والدنيا والسمك ده معاه هيبوظ. قال له والله العظيم تاني أنا اتعرض عليا الكيلو بخمسين جنيه ما رضيتش أبيعه. هو لا حد عرض عليه بخمسين ولا حد عرض عليه بستين. وتلاتة بالله العظيم أنا اتعرض عليا في العربية دي قد كده وما رضيتش أبيعها. والله وتالله وبالله. ها؟ وضع سلعته بعد العصر قال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. فصدقه رجل اشتراها منه بسبب أنه حلف بالله العلي العظيم. رواه البخاري من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان، رجل من حضرموت ورجل من كندة. قال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الحضرمي فقال الكندي يا رسول الله أرضي تحت يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الحضرمي ألك بينة؟ ليك أي شاهد أي دليل أي حاجة تؤكد أن الأرض دي بتاعتك؟ ألك بينة؟ قال لا. قال فليس لك إلا يمينه. قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على أي شيء حلف أي حاجة يحلف عليها. قال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الرجل فحلف فأدبر. فلما رآه النبي موليا قال لئن حلف على ماله ليأخذه ظلما ليلقين الله يوم القيامة وهو عنه معرض. حلف بالله كذب عشان ياخد حتة أرض. كذا روى مسلم أن أروة بنت أويس اشتكت سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ده اللي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد اشتكته من لمروان ابن الحكم أنه خد حتة أرض ليه. فراح دعا سعيد، مروان دعا سعيد قال له إن هذه تشكوك، يعني أنت أخذت منها حتة أرض. قال أنا آخذ منها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخذ منها حاجة بعد اللي أنا سمعته من النبي. قال وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. شبرا من الأرض ظلما، ظلما يعني حلف عليه، كما في رواية ابن مسعود من حلف على يمين صبر، يمين يعني يمين صبر متعمدا، يمين غموس، من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أحاديث وأحاديث وأحاديث في اليمين بالله ليقتطع حق امرئ مسلم بغير حق ظلما لقي الله وهو عليه غضبان وهو عنه معرض. يطوقن يوم القيامة من سبع أراضين إن ناسا أخذوا أموال الناس بغير حق أوجب الله لهم النار وحرم عليهم الجنة. أحاديث وأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص البخاري قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وقتل النفس. اليمين الغموس من الكبائر، تحلف بالله ظلما. والله العظيم ما له عندي حاجة، والله ما له حاجة ولا لي حق ولا لي، والله وتالله وبالله. من صوري انك انت تاخد اموال الناس دينا وفي نيتك ان تاكلها عليهم، ده اكل حرام، اكل حرام. تقول له يا فلان سلفنا 10,000 وهو في نيته ان هو ما يسدش، في نيته من جواه ان هو ما يسدش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. والله العظيم مجرد السلف، انك تستلف من واحد وانت في نيتك ترد له السلف ده ربنا هيسد عنك. مجرد النيه السليمه الصادقه، تبقى نيه صادقه من جواك يا رب والله انا عايز اسد، وتسعى لهذا السداد، والله ربنا يسد عنك. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها، مش اتلفها الله، لا قال أتلفه الله، هو أتلفه الله مش الأموال اللي تتلف، هو اللي يتلف، ياخد أموال الناس أبديك وبعد كده ترن على التليفون، التليفون مقفول، غير التليفون، طب جاي لك وما يجيش، طب مش عارف ايه وتروح. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من صور أكل الحرام ما يفعله بعض الأطباء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تلاقي عايز يعمل عملية لواحد هو مش مستحق للعملية دي، والله مرة كسر رجل عيل صغير مقوسة، وهي كانت ربنا هيعافيه والدنيا سهلة زي ما قالوا الدكاترة غيره، كسرها ودخله عمليات عشان ياخد فلوس من الناس. واحد دكتور فتح بطن واحد والله ولا يستحق هذه العملية، فتح حاله وعمل عملية عشان ياخد أجر العملية. واحدة ست تروح لها، الست حامل وعايزة تولد، دخلوها قيصري، دخلوها قيصري، وهي تنفع تولد طبيعي. ليه قيصري؟ عشان فلوس القيصري أعلى من فلوس الطبيعي. وهكذا أكل حرام هكذا، الميكانيكية تروح عند واحد ميكانيك يبقى العمل يقدر يعمل لك عمل 100% سليم ما ترجعلوش تاني، لا يعمله لك 30% 40% تمشي بيه أسبوع أسبوعين شهر وتروح تراجع له تاني. ليه يا عم انت عملت كده؟ أمال هناكل منين يا عم الشيخ؟ لما لو عملتها له كما قال الكتاب خلاص كده انا هقف بقى، كل واحد هيجي اعمل له شغل بما يرضي الله، مش هشتغل تاني انا، ها مش هشتغل تاني. ويعمل حتى النصيحة ما بينصحكش نصيحة كما قال الله عز وجل وترضي الله عز وجل. كذلك المؤتمن، واحد يأتمنك على شيء زي النجار كده، او نحن نتكلم عنه، عايز اجيب دمياط يا عم الحاج تيجي معايا دمياط؟ هاجي معاك دمياط، روح دمياط. هو بيلف على الاوضه وبيتفرج، صاحبنا راح مع صاحب المعرض وقال له ادي 5000 جنيه، حط في جيبه 5000، الاوضه دي قال لك على كام؟ قال لي على 50000 لقطه، خدها. لا خدها دي ما فيش زيها اوضه تاني، دي مش هتلاقي زيها، ده السعر سعر قديم، خلي بالك. انصحك تاخد الاوضه دي. مستشار مؤتمن، انت كلت حرام، انت كلت حرام. نفس اللي بيحصل في العربيات بالظبط، تاخد معاك الراجل السمكري او الميكانيكي او اللي راح يتفرج على العربيه عشان انت مش فاهم في العربيات، ويبص ويروح الراجل من وراك، روح مديله فلوس حاططها في جيبه، ماشي الدنيا عامله كام؟ عامله كده، طب خلاص سيبها عليا. ايه يا حاج؟ قال لك كام الراجل على العربيه؟ قال لي قد كده. تمام، ده سعر لقطه، سعر مفيش زيه سعر. اكل حرام، اكل حرام. فلنتقي الله عز وجل في هذا الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به، فالنار أولى به. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وأبنائنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كان من المهم أن ننبه على شغل السمسرة. في بعض الناس، في بعض الناس في السمسرة يروح الراجل يتعب ويجيب له الشقة اللي هو محتاج يأجرها، محتاج يشتريها، يجيب له البيت العقار اللي هو عايز يأجره أو يشتريه، وهو ناوي جواه الراجل اللي عايز يشتري إن هو يبيع السمسار ويضحك على السمسار، ويروح بعد ما يوهمه ان هو ملوش نية لشراء هذا البيت او ايجار هذا البيت في الشقة، يعمل نفسه خلاص انا مش محتاجها، وهو راح من وراه وخد رقم الرجل صاحب الشقة او صاحب البيت، ويروح يعمل ايه بعد يومين ثلاثة؟ يتصل بمين؟ بالرجل صاحب الشقة، ويروح يأجرها منه وياخدها منه. إيه ليه؟ عسك الرجل بيقول لي انا ليه شهر ايجار اجرته المتفق عليه. هو انا واحد يفكر انا سمسار؟ انا مش سمسار والله يا جماعه، انا اتكلم فقط في قال الله قال الرسول، واقول الحق من ربي والحمد لله رب العالمين. انت اكلت حق السمسار حرام سحت. انت اكلت حق السمسار سحت. اشهد بالله انا هذا يعني لا اقول ذلك الا ايضا لضرب المثل والعبره والعظه. يعني خدت شقه اجار كان تمنها 4000 جنيه ايجارها, واديت الست اللي هي السمساره 4000 جنيه. تاني يوم الصبح واحد صاحبي وراني شقه, تاني يوم الصبح افضل واحسن, رحت ماجرها, رحت واخد التامين بتاع ست. بتقولي طيب انت تاخد السمساره بتاعتك؟ لا ده حقك والله, والله بيني وبينها ده حقك. 4000 جنيه دول نصيبك ورزقك في يوم واحد, ما اجرتش شقه حتى ليله واحده. اه ده رزقك وحقك, خلاص الموضوع انتهى, كتبت العقد الموضوع انتهى. اتقي الله, اتقي الله عشان ربنا يوسع عليك في رزقك ويبارك لك في اولادك وفي رزقك. لا تروح ليه ورا الراجل اللي تعب وجاب لك ده عرقه شقاه, وهو ليه ياخد ايجار شهر كامل؟ ربنا كتب له ده, ربنا كتب له ده. وليه ياخد في البيع البيت اللي هو بكام, بمليون ولا 2 و3 مليون, ياخد قد كده؟ ربنا كتب له ده. امن انت لو انت مش محتاج له وانت شايف ان الفلوس دي كتير عليه, انت ما كنتش رحت له ولا كنت اتعاملت معاه. لا انسى ايضا ان انبه على هذا المرتشي, هذا المرتشي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الراشي والرائش والمرتشي, المرتشي والراشي والرائش اللي هو وسيط بينهم, التلاتة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ها لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي هو ما بينهم, الوسيط اللي بيكتب العقد ما بينهم. خد بالك كذلك العقد بتاع الربا, لو واحد راح ضامن في الربا في البنك, تعال انا عايز 2 موظفين يشهدوا على هذا القرض الربوي, الاتنين موظفين دول واقعين في ذنب الربا اللي راحوا يمضوا, اللي راحوا يشهدوا دول واقعين في نفس الذنب بتاع الربا. كذلك اللي راح يشهد, واحد الراجل بيجيب لي بضاعه من الجيزه, طول ما هو معدي على الكمين رايح, اول ما يجي من على الكمين رايح جاي لازم يدفع, لازم يطلع 50 جنيه. راجل مره بيطلع له الرخصه, طبعا الرخصه سليمه والعربيه سليمه وكل حاجه سليم, صار عايز يتلكك لك ووقفك, هيتلكك لك ووقفك. فالراجل بيخلص نفسه يروح مديله 50 جنيه ورايح دماغه. خدت بالك انت؟ وده عند العلماء قالوا ان هو ليس عليه ذنب, ليس عليه ذنب, الذنب على الذي اخذ. ليه؟ لان انت ما خدتش حق حد في مقابل هذه الرشوه. يعني مثلا واحد بيعمل رخصه وانا شايف الضابط او الراجل الامين مش هيطلعها لي ولا يكتب لي ان انا ينفع اسوق الا لو اديته فلوس, واقعد اروح واجي يسقطني, اروح واجي يسقطني, اروح واجي, مش هينجحني غير لما اديله فلوس. اديله فلوس والذنب عليه. انت تمام بتعرف تسوق وينفع تسوق عربيه نقل كمان, ها, ومحترف في السواقه ومش واخد حق حد, ساعتها العلماء قالوا الذنب عليه هو, الذنب عليه هو. كذلك واحد مش هيعديك وانت سليم 100% سليم والله, مش هيعديك غير لما تديله, قال حط لي 50 جنيه في الكم ده, في الكم بتاع عشان محدش بره يشوف, حط له 50 جنيه وتوكل على الله. حرام, اكل حراما. الله اسال ان ينجينا واياكم وان يجعل طعامنا حلالا وان يقربنا منه سبحانه وبحمده, انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك يا رب اعنا ونجنا من شر نفوسنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.